الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. لا لا، مختلف. حديث من؟ هذا هو 68. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أبو جعفر قال: النسائي ليس بالقوي، أما العجلي فقال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات وهو مقارب. قال: أخبرنا، وحول الإسناد وقال: وحدثنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان المراد صاحب الشافعي المصري، نعم. قال النسائي: لا بأس به. قال ابن يونس: كان ثقة. قال: حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب الفقيه المحدث المالكي أخذ عليه أنه كان يروي بالودادة وليست بمأخذ، روى له الجماعة. قال: أخبرني الليث. الليث بن سعد مفخرة المصريين، الثقة السبت الأمين، الفقيه المحدث، روى له الجماعة. قال: عن سعيد بن بشير النجاري. سعيد بن بشير الأنصاري النجاري قال البخاري في الضعفاء: روى عن الليث ولا يصح حديثه. قال أبو حاتم الناس المشهور لم يروى عنه غير الليث، ليس محله أن يدخل في يعني الضعفاء. قال العقيل مجهول. طبعا هل ترفع جهلته؟ هذه الجهلة جهلة حال، والصحيح أنه كما قلنا يعتبر به، يعتبر به. قال عن محمد ما عندنا علتان في الحديث الآن. قال عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني. محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر، منكر الحديث. ويروى عن أبيه. قال عن أبيه. قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، مضطرب الحديث. فإذا اتفقوا على تضعيفه. أبو عبد الرحمن البيلماني اختلفوا فيه. قال الدرقني: ضعيف لا تقوم به الحجة. قال البيهقي: ضعيف لا تقوم به الحجة، إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسل الحديث. طبعا البيلماني في حديث القهقهة أيضا من من من طريقي وقد أرسله. قال عن أبيه: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباس رضي الله عنه صحابي ابن صحابي من 67 عن النبي الأمين من العبادلة الأربعة، وهو بحر الأمة في التفسير. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، إلى قوله: وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته في يومه ذلك. ومن قالهن حين يمسي: أدرك ما فاته في ليلته. قال الربيع عن الليث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل القري ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد. حماد وحماد بن حماد ووهيب وحماد بن موسى عن سهيل عن أبي حماد بن سلمة. حماد بن سلمة وهو جليل القدر، روى له مسلم، روى البخاري مقرونا، روى مسلم واصحاب السنن الاربعه، وكان شديدا على اهل البلاد. ووهيب وهيب بن خالد ومن ثقات الأثبات، روى له جماعه. نحوه عن سهيل عن ابي وهيب بن خالد وثقه ابن معين وعيش، نعم. عن سهيل عن ابيه عن سهيل عن أبيه عن سهيل عن سهيل أبي صالح عن أبيه عن أبي صالح عن هذه السلسلة صحيح، هذه السلسلة حسنة الحديث. قال عن ابن أبي عائش وقال حماد عن أبي عياش رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن أبي عائش. هنا في الحديث الأول أيضا فيه التسبيح، وكما قلنا ما زلنا مع الذكر وفضل الذكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. قول الله تعالى مادحا الذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من الأذكار التي أدب بها الأم أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وعلمهم كيف يتقربون إلى الله تعالى بذكره، في قوله بأبيه وأمي من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهنا سبحان الله قلنا تنزيها لله جل في علاه، والأصل هذا مفعول مطلق أسبح سبحان تنزيه الله جل في علاه عن كل نقص. فطبعا سبحان الله أولا هذه الأمة فيها هذا الباب من باب الأفضلية، بأن الله تعالى فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، فالأمم السابقة وصفت ربنا جل في علاه بالنقص، وقد قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولو أنهم ما قالوا، وأيضا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، ومنهم من نسب عزيرا لله ومنهم من نسب عيسى عليه السلام لله، فكل ذلك وصف النقص لله جل في علاه. وهذه الأمة التي المفضلة التي فضلها الله على الأمم السابقة جاءت تنزه الله جل في علاه عن كل نقص، زي قالت سبحان الله. كثير ما ترد من الأذكار ما فيها إلا التسبيح لله جل في علاه، وزي قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهنا يقول تنزيه لله جل وعلا صباحا، تنزيه لله مساء، وأيضا تنزيه لله صباحا أنني قد قصرت وأنني لم أفعل ما علي في الليل وأنه قد فات الليل من طاعة لله جل في علا، فأنزه الله عن ذلك. والأصل فيها سبحانك ما عبدناك حقا عبادتك، وفيها التفضيل كما قلنا تفضيل هذه الأمة على الأمم السابقة، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، وله الحمد أن رد الروح إلى الجسد، وله الحمد أن فسح المجال للاستغفار، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، وله الحمد أيضا أن وفق للطاعة، وفق للذكر، وفق للصلاة، وفق للقيام، وفق للطاعة، وله الحمد على ذلك، وله الحمد أيضا في السماوات وفي الأرض، وله الحمد في السماوات لأن الملائكة تحمد الله تعالى وتسبحه، وأن الملائكة تحمد الله تعالى بالعمل، فيها دلالة واضحة جدا على إفراد العمل ينزل تحت أن الحمد ينزل تحته الشكر، وأن الشكر يكون بالعمل. ولذلك قال سلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين إصبع أو إصبعين إلا ملك راكع أو ساجد يسبح الله جل في علاه ويعبد ويتعبد الله جل في علاه. قال في السماوات وفي الأرض، والأرض وعشيا وحين تظهرون، يعني في كل وقت وحين تسبيح الله جل في علاه المليك المقتدر. قال وكذلك تخرجون، وفيها بعد التسبيح والتنزيه قال وكذلك، يعني وكذلك نسبح ربنا بأننا سنخرج نسبح ربنا عما قال هؤلاء الظالمون، هؤلاء الذين ينكرون البعث والنشور. فلذلك قال سبحان الله، الله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال الله جل في علاه قال قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال وكذلك تخرجون، والله جل وعلا إن أراد شيئا قال له كن فيكون. قال أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. يبقى إذن من فاته ذكر، من فاته استغفار، من فاته صدقة، من فاته قيام، من فاته قراءة، فإنه لو قال هذا الذكر سبحان الله وسبح ربه جل في علاه حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، بأن الله تعالى جعله مدركا لما فات، وهذا من فضل الله على العباد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على قاعدة عظيمة منيفة في السنة، ما هي؟ أو في الشرع عموما، لو أتى بها آت يسعدنا جدا. عبر الختيم جيد شيخ جزاك الله خيرا، لكن في ما هو فوق ذلك. طبعا فيها امور مهمه جدا، وهي رحمه الله وسعه الشريعه، ورحمه الله ان الله الذي في علاه يجعل قضاء ما فات. لكن هنا القاعده التي اريدها وهي ان الشرع اذا اغلق بابا فتح ابوابا. شوف هنا لما اغلق بتفريط فتح له ابوابا للرد، وهذه سعه هذه الشريعه بان الشرع اذا اغلق بابا فتح بابا اخر. قال والحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا اصبح. طبعا هو الكلام هنا في الحديث الثاني على مسألة ابن أبي عائش المزي قال في الأطراف أبو عياش، ويقال ابن أبي عياش، ويقال ابن أبي عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إنه الزرقي. حديث من قال إذا أصبح، أخرج أبو داود في الأدب عن موسى عن حماد وأهيب كلاهما عن سالم بن أبي صالح عن أبيه عن ابن أبي عياش، وقال حماد عن أبي عياش، وأخرج النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي عياش الزرقي، وخرج ابن ماجه في الدعاء نحو بذلك. لذلك قال الحافظ في الإصابة أبو عياش، وقيل ابن عياش، وقيل ابن أبي عياش، وهذا الخلاف يعني يستدعي اضطرابا، لكن هذا فيه في الصح. يعني هذا الخلاف لو ورد في في في طبقة أنزل من الطبقة اللي هي أصل السند في غير الصاحب فإنه يؤثر اضطرابا، لكن لما كان في أصل السند لا يؤثر اضطرابا، حتى الجهلة لا تؤثر، لأن الصحابة جميعا قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات. وزيد قيل هو زيد بن صامت أو عياش الزرقي. نعم. قال من قال من قال إذا أصبح، يبقى إذن عند الصباح. من قال إذا أصبح يبقى أصالة أن الصبح يعرف بعد طلوع الفجر، الصبح يعرف بعد طلوع الفجر، وهذه فيها ساعة أن يقول ذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة، قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر. لكن وردت أدلة على أنه لو قالها عشرا بعد الصلاة قبل أن يثني رجله. قال ومن قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل. هنا قالها على الإطلاق، هنا على الإطلاق. وجاءت حديث أخرى تقيدها أنها بعد الصلاة أن يقول ذلك عشرا، وجاءت أيضا مطلقة بأن يقول صباح مساء 100 في الصباح و100 وفيها 100 في المساء. فالحق هنا بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الواحدة تعدل رقبة، الواحدة تعدل رقبة. هناك رواية أخرى بأن العشرة تعدل رقبة، وبعضهم ضعف يعني هذا أوجب اختلافا، يعني هذا الأمر أوجب اختلافا، فقالوا بأن الحديث يدل على أن كل رقبة يعدلها 10 مرات تهليلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة وكانت سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء حديث ابن عباس وهنا يبين بأن كل مرة برقبة، وهو يوافق حديث أبي أيوب الأنصري. فذهب أناس إلى الترجيح، قال خبر ابن عباس متكلم فيه وأنه لا صح خبر أبي أيوب قد اختلف في لفظه، وخبر أبي هريرة صحيح العلة فيه، فقدموا حديث أبي هريرة. والصحيح أن الجمع بين هذه المسائل بأسرها وارد بأن يكون من فضل الواسع، بأنه لو قال مرة فإنها تعدل رقبة. وأيضا بالنسبة لقوله من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة فنقول بأنها تعدل رقبة، والرقاب تتفاوت. وقال رقبة من عدل رقبة من ولد إسماعيل لشرف النسب. ولذلك قلت لك يصح الجمع بينهما دون الترجيح، هو أن نقول في قول 100 مرة وأن 10 تعدل رقبة. نعم قد يكون 10 تعدل لأنها تكون رقبة إيش؟ رقبة شريفة أنيفة راقية سامية، وتتفاوت لما تفاوتت الرقاب كان في مرة عدل رقبة وفي 10 عدل رقبة، والجميع يشتركون في أصل الفضل بقوله من ولد إسماعيل. قال وكتب له 10 حسنات، لو قالها مرة كتب له 10 حسنات الله أكبر، وحط عنه 10 سيئات. انظر هنا، ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقالوا له لا إله إلا الله من الحسنات، قال من أعظم الحسنات. قال وحط عنه 10 سيئات ورفع عليه 10 درجات. الله أكبر. وهذه تدلك على أن الدرجات فوق الحسنات السيئات، يعني هذه بالحساب والأخرى بالدرجات ترتفع. وكان من في حرز الشيطان حتى يمسي، ومنهم من يستشكل يقول قلت ذلك ولم أرى حرزا من الشيطان. قلنا السيف بطار، لكن أين اليد الضاربة؟ كيف قوة اليد الضاربة؟ يد الطفل الصغير لا تساوي يد الرجل الكبير الشاب الفتي. فهنا المسألة ليست على السيف، المسألة راجعة لمن استيقن ولم يجرب ربه جل في علاه، ومن كان حسن الظن بالله جل في علاه. هذا كله دائر على هذا الباب، هذا كله دائر على هذا الباب. فالسيف بطار، لكن الأصل في النظر في إعمال هذا السيف بالبتري أو بالضعف في الجرح فقط هو في اليد الضاربة، في اليد الماسكة الضاربة، يعني في القائل، حيثما كان مستيقنا في ربه مصدقا لما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعا للسنة مسارعا في الخيرات. كلما كان كذلك كلما كان أرفع وكان أصدق وكان أعظم أجرا عند الله جل في علاه. قال وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك. قال ثم قال بأن رجل رأى رسول صلى الله عليه وسلم في مرنام فقال إن أبا عياش يحدث عنك، فقال صدق أبو عياش، قال صدق أبو عياش. وهذا أيضا توثيق لتصديق هذا الحديث، لكن كما قلنا في رؤيا الأنبياء، في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لو أمره بحكم من الأحكام لا يؤخذ به، لأن الأحكام قد انتهت بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فالمنامات لا يشرع بها الأحكام، المنامات لا يشرع بها الأحكام إلا عند طائفة أرادت الميل ويعني الحيدة. الفوائد المستنبطة: حسن الأدب مع الله بالتسبيح، حسن الأدب مع الله بالتسبيح، تفضيل الله لهذه الأمة بالذكر وبقضاء ما فات وبفتح الأبواب والدرجات في قليل من العمل، ذكر باللسان يكون فيه رفع الدرجات، فضل التوحيد. فالذكر الذي فيه التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو الرواية الأخرى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له ما له من هذا الفضل بالعتق وأيضا برفع الدرجات وتعظيم الحسنات ومغفرة السيئات. هذه دلالة على فضل التوحيد. هذا الفائدة الثالثة. لو في أسئلة تفضلوا. تقول ماذا يعني تحويل الإسناد؟ تحويل الإسناد أنا أقول حاء ومعناها أنه له شيخ آخر غير الشيخ الأول الذي روى عنه، يعني مثلا هو يروي عن قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد عن عن عن عن يحيى بن سعيد القطان مثلا، طيب عبد الرحمن المهدي، ثم يقول حاء عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك. فهو تحويل إسناد يعني يحول، يعني له في الحديث شيخان طريقان إسنادان. نعم. الأخت تقول نعم هي أخطأت في بناء المسجد، لكن ما هو الحكم الآن؟ المسجد يصلون فيه ما فيها شيء، هي أخطأت فلتستغفر الله على ذلك وتنتهي المسألة، والمسجد بإذن الله يصلى فيه.